used on the Sabbath. نعم. فتوسع الناس كثيرا اليوم في حل كل مشكلة مرضية إلى السحر. حتى لو كثرت يعني نفس العملية هذه. الله أعلم، يعني كما قلت تحتاج إلى تجارب.